الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، تفضل. قال رحمه الله تعالى: آمين. وأن جمع المذكر السالم لا يشملهن واحدات. تفضل. وأن جمع المذكر السالم لا يشملهن واحدات. قال الشيخ رحمه الله: وأن جمع المذكر السالم لا يشملهن ظاهرا، لا يشمل النساء المذكورات في قوله وأن من تشمل النساء، والأصح أن جمع المذكر السالم لا يشمل النساء ظاهرا. هذه من الألفاظ التي اختلف فيها، هل فيها عموم أم لا، وقد سبقت ألفاظ هل فيها عموم أم لا. إما اختلف فيه جمع المذكر السالم هل يشمل النساء ظاهرا أم لا، فيه خلاف. طبعا هذه المسألة فيها مواضع اتفاق وفيها مواضع خلاف. هناك من الألفاظ ما تشمل النساء والرجال، مثل يا أيها الناس يدخل فيه النساء والرجال قطعا كما ذكر في الشرح. وهناك ألفاظ لا تشمل النساء وتخرج جمع النساء منها قطعا، مثل قوم لا تشمل النساء وإنما هي مختصة بالرجال، ليقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. فلا تشملهن لفظ القوم قطعا، كما قال الشاعر: وما أدري ولست وخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. فهن خارجات عن لفظ القوم. كذلك جمع المذكر الدال بمادته على الذكور كرجال، جمع مذكر يدل بمادته على الذكور فيدخل فيه النساء قطعا. أما نحو يا أيها الناس فالنساء يدخلن فيه قطعا. إذا ما هو محل الخلاف؟ محل الخلاف اللفظة التي تطلق على الرجال وعلى النساء، لكنها تطلق على الرجال الذكور بعلامة تذكير، بانضمام علامة تذكير. فهل إذا جاءت علامة التذكير تشمل النساء أم لا، كلفظة المسلمين والمؤمنين، هذه شملت أو هي للرجال، وهل تشمل النساء؟ هذه محل الخلاف، لأنها كانت للمذكر بوجود علامة جمع المذكر كما قال الشيخ رحمه الله. والأصح أن جمع المذكر السالم، فالخلاف في جمع المذكر السالم. أما جمع التكسير منهما يشمل الرجال يختص بالرجال، ومنهما يكون شامل للرجال وللنساء، جمع التكسير. طيب، هناك ملحق جمع مذكر السالم، هذا جمع مذكر السالم عرفنا حكم الأصح أنه لا يشمل النساء. ما حكم الملحق به؟ ما ألحق جمع مذكر السالم من الألفاظ الجمع كالعشرين وكأهلون وكأهلين وأيضا كأراضين والسنين، منها ما يكون مختصا بالإناث كالسنين والأراضين، هذه مختصة بالإناث. ومنها ما يصلح للكل، يصلح للرجال ويصلح للنساء كلفظ العشرين، عدد يصلح للرجال ويصلح للنساء. فكلامنا في جمع المذكر السالم ليس فيما ألحق به، وليس في جمع التكسير للذكور. وأن جمع مذكر السالم لا يشملهن، أي لا يشمل النساء ظاهرا، وإنما يشملهن بانضمام قرينة. إذا جاءت قرينة نعرف أن الحكم شمل النساء بانضمام القرينة لا بلفظ جمع مذكر السالم، فهو خاص بالرجال الذكور ولا ينصرف ولا يشمل النساء، فليس فيه عموم في النساء. والدليل قوله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، عطف المسلمات على المسلمين، دل على أن المسلمات لم يدخلن في كلمة المسلمين. فإن قيل بل دخلن فيها، وإنما عطف زيادة على التنصيص أو لأجل التنصيص على حكمهن، يكون من عطف الخاص على العام، وكنا قد دخلنا في كلمة المسلمين. فالجواب أن هذا يؤدي إلى التأكيد، التنصيص تأكيد، والأولى منه التأسيس، فنجعل عطفنا للمغايرة، إن المسلمين خاص بالذكور والمسلمات خاص بالإناث، فلا يشملهن على الصحيح، استدلالا بهذه الآية الكريمة. ومن الأدلة أيضا عكسه، وهو أن اللفظ المختص بالإناث لا يدخل فيه الذكور، فينبغي أن يكون اللفظ المختص بالذكور لا يدخل فيه الإناث، استدلال بدليل العكس على عدم الدخول. طيب، من الأدلة استعمال التغليب، وهو أنه إذا اجتمع رجال ذكور ونساء فيغلب لفظ الذكور، كما في قول الله جل وعلا: قلنا اهبطوا منها جميعا. اهبطوا، الضمير في اهبطوا يعود على آدم عليه السلام وعلى حواء وعلى إبليس على ثلاثة، فغلب المذكر على المؤنث، والتغليب علامة على أن اللفظ موضوع للمذكر، فهو لم يشمل المؤنث إلا من باب التغليب، لو شمله عموما من حيث اللفظ لما قيل إنه دخل فيه على سبيل التغليب. هذه ثلاثة أدلة استدل بها من قال إن هذا لا يشمل النساء، وهذا هو الصحيح مذهب جمهور العلماء على أنه لا يشمل النساء. وخالف في هذه جماعة قالوا بشمول النساء، وهو ينسب إلى الحنفية، وكذلك ينسب للظاهرية والحنابلة، والشمول عندهم بحسب الظاهر، لأنه لما كثر في الشرع أن النساء يشاركن الرجال في أحكام كثيرة، فعرفنا بهذه أن الشارع لا يقصد بخطاب الذكور، أو لا يقصد بخطاب الذكور فقط، بل يشمل أو يدخل في خطابه النساء، الخطاب الذي يأتي للذكور أدخل فيه النساء لغلبة الاستعمال. فالخلاف محله في جمع المذكر السالم فيما تميز جمع الذكور بعلامته عن الإناث، يلحق به محل الخلاف ضمير الجمع، الضمير الجمع المذكر السالم، الضمير الذي يعود على الذكور يلحق بمحل الخلاف، مثل افعلوا الخير، هل يشمل الرجال أو النساء، أم يشمل الرجال أو مختص بالرجال فقط؟ فعلوا، قاموا، هل هو مختص بالرجال أم يدخل فيه النساء؟ لأن النساء موضوع لهن ضمنا فعلنا من النسوة، فهذا أيضا من محل الخلاف. وذكروا هنا مسألة الواعظ التي مضت الإشارة إليها ونستاذ في باب العام، مسألة الواعظ الفقه، إذا قالوا كان لو كان شخص أو كان شخص يعظ الناس من المنبر فأغضبوه، فقال طلقتكم ثلاثا، وكان في ضمن الحاضرين زوجتهم، فهل تطلق زوجته أم لا؟ قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى كما حكاه الغزالي في البسيط: ينبغي ألا تطلق. إمام الحرمين يقول ينبغي ألا تطلق، لا، ينبغي أن تطلق، أفتى بوقوع الطلاق يوم الحرمين. قال الغزالي تلميذه: وفي القلب منه شيء من وقوع الطلاق. ولهذا قال الرافعي رحمه الله: ينبغي لك أن تقول إنها لا تطلق، لأنها لم تخطر بباله، فهي غير مقصودة له حين تلفظ بلفظة طلقتكم جميعا. هذه يسمونه طلاق الواعظ. محل الخلاف هنا: هل هذا الضمير الذي يعود على الذكور يدخل فيه النساء أم لا؟ هذا هو محل الخلاف في هذه المسألة. إذا عرف محل الخلاف جمع المذكر السالم وضميره، أما جمع التكسير، جمع التكسير فلا تدخل فيه النساء، مثل رجال دال بمادته على الذكورية. قال الفقهاء: لو قال أوصيت لبني زيد، وقفت على بني زيد، قالوا هذا مختص بالذكور ولا يدخل فيه الإناث، لأن بني معاملة تعامل معاملة جمع التكسير، وهو مختص بالذكور يدخل فيه الإناث، بخلاف ما لو قال وقفت هذا على بني هاشم فإنه يدخل فيه الذكور والنساء، وإن كانت بني تعامل معاملة جمع التكسير مختصة بالرجال الذكور، إلا أن هناك قرينة على التعميم، فسفارة التعميم ليست من كلمة بني وإنما من القرينة التي انضمت، وهو أنه قصد الوقف على الجهة، على جهة بني تميم، جهة بني هاشم، فدخل فيه الرجال والنساء، فدخول النساء ليس بلفظة بني وإنما للقرينة التي انضمت وهو قصر الجهة. أه؟ لما قال بني زيد قصد به أبناءه فلا يدخل فيه الإناث لأنه جمع تكسير ما يشمل الإناث، أو قال وقفت على أبناء زيد. أما لو قال وقفت على بني هاشم، وقفت على بني تميم، أي على القبيلة، كأنه قال وقفت على القبيلة، على جهة القبيلة، ويدخل في القبيلة الرجال والنساء الذكور والإناث. هذه مسألة اللفظ الذي هو مختص بجمع المذكر السالم، هل يدخل فيه النساء، والأصح عدم الدخول، الأصح عدم الدخول فيه. وخالف في هذا المسألة قلنا الحنفية ونسب الظاهرية والحنابلة، وقالوا بالدخول بحسب العرف كما رأينا عرف استعمال الشرع شمول اللفظ للكل. طيب الخناثة يدخلون في لفظ من؟ الخنثة يدخل في جمع المذكر أم في جمع المؤنث؟ ها؟ يختلف. إذا كان في مقام التغليظ فيدخل في المؤنث، وإن كان في مقام التخفيف فيدخل في الرجل في خطاب الذكور، هكذا قالوا. وربما أحيانا يأتي لا يدخل في خطاب هذا ولا في خطاب ذاك. قوله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذا الحديث احتج به الحنفية في قولهم إن النساء يدخلن في خطاب الرجال في جمع المذكر السالم، لأنه قال سبق المفردون جمع المذكر السالم. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ فسره بالذكور والإناث، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، أخذوا منه شمول اللفظ للإناث لهذا الحديث ولغيره. طيب هل المرأة تسمى رجلا؟ ذكرنا أن بعض الألفاظ من جموع التكسير كالرجال لا يشمل النساء قطعا، لأنه بمادته موضوع للذكور، بمادته موضوع للذكور. فهل تسمى المرأة رجلا في اللغة؟ ما تسمى، لكن جاءت لغة بتسميتها رجله، رجل ورجله، كما قال الشاعر كل جار مغتبط بجاره غير جيران بني جبله، مزقوا ثوب فتاته لم يراعوا حرمة الرجله. هذا نادر، فجمع التكسير الرجال مختص بالذكور دال عليهم بمادته فلا يشمل النساء قطعا. قال وأن خطاب الواحد لا يتعدى، وأن خطاب الواحد لا يتعدى. خطاب الواحد، خطاب الاثنين، خطاب الجماعة مثله. فقوله خطاب الواحد هذا لا مفهوم له، كما قال الشارح ولا صح أن خطاب الواحد مثلا باب التمثيل، فمثله خطاب الاثنين وخطاب الجماعة. هل يتعداه أم لا إلى غيره؟ الأصح أنه لا يتعداه إلى غيره. إذا خاطب الشارع شخصا بخطاب، أو خاطب اثنين بخطاب، أو خاطب جماعة بخطاب، فهل يتعداهم هذا الخطاب بوضعه اللغوي إلى غيره أم لا؟ الأصح أنه لا يتعدى، ونص الشافعي على هذه المسألة، وهذا قول كثير من العلماء أنه لا يتعدى، بل هو مختص به من حيث اللفظ، لكن الحكم يتعداه إما بطريق القياس نقيس ذاك على هذا الذي خطبه الشارع، أو من باب قول صلى الله عليه وسلم لما بايع النساء قال إني لأصافح النساء وكلامي لامرأة واحدة ككلامي لمئة، والحديث الترمذي، الحديث الترمذي الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم وكلامي لامرأة واحدة ككلامي لمئة امرأة، دل على أن الحكم يتعدى غيره، غير المخاطب، لكن تعديته من باب هذا الحديث أو من باب القياس أو من باب الإجماع. أجمع العلماء على أن هذه الأحكام ما تختص بمن خاطبهم وشافههم النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاف في ماذا الخلاف؟ الخلاف هل هذه اللفظة تتعدى غيره، غير من خوطب بها، فيكون الغير داخلا في اللفظ، هو داخل في الحكم إما قياسا وإما للحديث وإما للإجماع، داخل في الحكم لا شك في ذلك، لكن هل دخل في هذا اللفظ أن المقام هنا مقام العموم والعموم من عوارض الألفاظ، هل دخل في عموم هذا اللفظ أم لا؟ لا صح أنه لا يتعداه لفظا إلى غيره، فهو مقصور عليه، لفظه مقصور عليه، لكن الغير دخل فيه حكما، وقيل يتعداه إلى غيره لأن العادة جارية بأن خطاب الواحد يقصد به الجماعة، العادة جارية بأن خطاب الواحد يقصد به الجماعة. ومن قال يتعداه لم يقصد أنه يتعداه على سبيل العموم اللفظي، وإنما يتعداه على سبيل العموم عادة كما نص عليه جمع الجوامع، يتعداه عادة لا لفظا لاتفاقهم أو نعم لعدم وجود صيغة عموم، لعدم وجود صيغة عموم في هذا اللفظ الذي هو الواحد. فالتعميم هل هو بحسب العادة؟ هل يشملهم ويتناولهم عادة؟ الأصح ما يتناولهم، وإنما يتناول من قبيل القياس أو للحديث أو للإجماع على ذلك. ونص الشافعي في هذه المسألة على أنه لا يتناول، هذا كله إذا لم تأتي قرينة على عدم التناول، فإن جاءت قرينة على أنه لا يتناول فتتبع، مثل قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، هذا خطاب لواحد ولا يتعدى غير أبي بكر الصديق، يدر القرينة على إرادة تخصيصه بذلك، هذه خارجة عن محل الخلاف، فلا يشمل الحكم غيره كما أن اللفظ لا يشمل غيره. أيضا مما جاءت قرينة على عدم إرادة غيره حديث أبي بردة لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد ذبح عنابا، فقال صلى الله عليه وسلم ولا تجزي عن أحد بعدك، هذا حكم خاص به لواحد فلا يتعدى غيره باتفاق لقيام القرينة. بعضهم فصل في المسألة وقال إن كان هذا الخطاب للواحد ورد جوابا للسؤال فيشمل غيره، مثل الذي جامع في نهار رمضان فقال صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، فقال الحكم عام له ولغيره. قال وإن كان الحكم ورد ابتداء الخطاب ورد ابتداء من غير ترتبه على سؤال فيكون مقصورا على من وجه إليه، والصحيح أنه لا يتعدى بحسب اللفظ. والدليل من قال يتعداه أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة وليس مبعوثا إلى أحدهم فيشمل الكل. مضى معنا حديث حكمي على الواحد كحكمي على الجماعة، هذا الحديث طبعا لا يصح، يغني عنه في الاستدلال حديث الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم وكلامي لامرأة واحدة ككلامي لجماعة، كذا نص الحديث إني لا أصافح النساء وما كلام لامرأة إلا ككلام لمائة امرأة، الحديث الترمذي وهو حديث صحيح. فهذه المسألة الأخيرة التي ذكرت خطاب الواحد لا يتعدى، هذا على الصحيح قلنا قيل يتعدى وقيل بالتفصيل، قيل يتعدى وقيل بالتفصيل. مضت مسألة شبيهة بها، شبيهة بها، وهي خطاب النبي صلى الله عليه وسلم هل يشمل الأمة أم لا؟ يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، مضت ذي المسألة؟ لا. ومضى كلام فيها، الصحيح أنه ما يشمل الأمة. هذه المسألة هل هي تكرار لها؟ ذاك خطاب لواحد وقلنا لا يتعدى، وهنا قال خطاب الواحد لا يتعدى، فهل هي تكرار لما سبق؟ لا تكرار، هذه المسألة أعم من تلك، تلك مفروضة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هل خطابه صلى الله عليه وسلم يتعداه إلى غيره؟ رأينا الخلاف فيها. وهنا هل خطاب غير النبي صلى الله عليه وسلم يتعداه إلى غيره؟ فهما مسألتان، لكن هذه أعم من تلك، وتلك تصح أن تكون من فروع هذه المسألة. الخلاف الأولى فيها خلاف الأولى، وهذه أيضا فيها خلاف. ما وجه القوة؟ نعم، وكذلك في هذا فيه قوة بالخلاف، كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلى واحد ولا إلى اثنين، وإنه بعث إلى الناس كافة، فخطابه للواحد كخطابه للكل، لأنه مشرع صلى الله عليه وسلم، ولأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أخذوا من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم على أحد الناس، أخذوا التعميم، أخذوا حكم الرجم في حق الزاني المحصن من قصة ماعز، فهو حكم على واحد، فهم الصحابة تعدي الحكم إلى غيره من أحد الناس. تفضل. قال رحمه الله: وأن الخطاب يا أهل الكتاب لا يشمل الأمة. والأصح أن الخطاب بيا أهل الكتاب، بيا أهل الكتاب لا يشمل الأمة. هذه كلها مسائل قلنا العموم فيها مختلف فيه، من ضمن مختلف في عمومه الخطاب الوارد لأهل الكتاب، أهل الذمة اليهود والنصارى: يا أهل الكتاب تعالوا، ولأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يا أهل الكتاب لستم على شيء، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. خطابات الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب، هل تشمل الأمة أم لا؟ هذه خطابات النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب، وخطابات الله جل وعلا لأهل الكتاب، هل تشمل الأمة المحمدية أم لا؟ أما خطابات أنبياء أهل الكتاب لأهل الكتاب، هل تشمل الأمة؟ دي مسألة ثانية. واضح؟ فقوله وأن الخطاب بأهل الكتاب أي الخطاب من الله جل وعلا أو من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب، هل تدخل فيه الأمة أم لا؟ أما خطاب الأنبياء السابقين لأممهم من أهل الكتاب، فهل يشمل الأمة أم لا؟ وإذ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم، خطابات الأنبياء لأممهم من أهل الكتاب، هل تدخل فيه الأمة أم لا؟ هذا ترجع إلى مسألة سبقت، وهي هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ الصحيح أنه ليس بشرع لنا، أن شرع من قبلنا ليس مضت ستاتي، ما مضت ستاتي مثلا في آخر الكتاب في باب الاستدلال. فمقصود المسألة إذن خطاب الله جل وعلا وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب، هل ندخل فيه أم هذه المسألة؟ وهذا مقصودها. وأن الخطاب بأهل الكتاب لا يشمل الأمة على الصحيح، وهذا قول أكثر العلماء، الخطاب لأهل الكتاب لا يشمل الأمة، بل هو خاص بهم ولا تدخل فيه الأمة المحمدية. وإن كان الأئمة يستدلون ببعض الخطابات لأهل الكتاب في حق أحال الأمة، كما في قوله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، هذا خطاب لبني إسرائيل، ولا زال العلماء يستدلون به على التوبيخ على من يأمر بالشيء ولا يفعله، مع أنه خطاب لهم، فهو يصح الاستدلال به على الأمة من باب الاتعاظ والعبرة، كما قال جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة للألباب. وقال أيضا: فاعتبروا يا أولي الأبصار في سورة الحشر لما ذكر قصة اليهود. فليس معنى أنه خاص بهم أننا نغض الطرف عنه، بل لابد من النظر فيه والاعتبار، لأن الله أمر بالاعتبار بما لحق بهم. لكن هل ما ثبت في حقهم من أحكام يثبت في حقنا؟ الخطابات التي من الله لهم هل ندخل فيها؟ الأصح عدم الدخول، لأن هذا اللفظ مختص بهم. طيب الخطاب الذي لنا هل يدخلونهم فيه؟ هل يدخلوا فيه أهل الكتاب أم لا؟ هذه مسألة مضت، وهي مسألة هل الكفار مخاطبون فروع الشريعة أم لا؟ هي هذه مسألة. خاطبنا الله جل وعلا بأحكام، أو خاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بأحكام، فهل أهل الكتاب يدخلون في هذه؟ هذه قد مضت، وهي مسألة هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. أجمع العلماء على أن الربا محرم على أهل الكتاب، لأن الله جل وعلا عاقبهم عليه وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. لكن هل دخلوا في هذا الخطاب اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، أو لخطابات أخرى لأدلة أخرى كالإجماع على أن الربا كان محرما عليهم، هل يدخلون في خطاباتنا؟ هذه مسألة ترجع مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة، ولا صح كما سبق أنهم مكلفون بفروع الشريعة. فقول جمهور العلماء ومعظم العلماء أن الكفار الخطاب للكفار لا ندخل فيه، نحن المسلمين، بل هو مختص بهم. وإذا قلنا بالدخول على القول الثاني، فهل شملنا أو عمنا من باب العرف أو من باب العقل؟ فيه خلاف مشهور بين العلماء، والصحيح عدم الدخول. عدم الدخول. تفضل. ونحو خذ من أموالهم يقتضي الأخذ من كل نوع. المسألة الأخيرة مما اختلف في عمومها نحو قول الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هل يقتضي الأخذ من كل نوع أم يقتضي الأخذ ولو من نوع واحد يحصل به الامتثال؟ قوله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة، هل فيه عموم أم ليس فيه عموم؟ إذا قلنا فيه عموم فإن هذا يقتضي الأخذ من كل نوع، وهذا المذهب أن فيه عموم، لأن أموال جمع أضيف إلى الضمير هم فأفاد العموم، جمع أضيف إلى الضمير كما سبق يفيد العموم. فقالوا هنا فيها عموم خذ من أموالهم أي من كل جنس من الأموال، فيقتضي الأخذ من كل نوع من أنواع المال المجرور. هنا هذه الآية في المذهب في فروع المذهب هل هي عامة أم خاصة؟ في الفروع خاصة، لأن الزكاة ما تجب في كل الأموال، وإنما تجب الزكاة في ما ورد فيها النص، وأخذ الحنفية بعمومها لا سيما في الثمار والزروع، في كل شيء عندهم يجب العشر أو نصف العشر اليوم لعموم الحديث في مساقة السماء والعشر. فالمذهب أنها ليست باب العموم، لكن التمثيل هنا من باب اللفظ، هذا اللفظ فقط، وإن كان من حيث التطبيق هي ليس فيه عموم لوجود المخصصات لها. هل هذا يقتضي الأخذ من كل نوع أم لا؟ المذهب أنه يقتضي الأخذ من كل نوع، خذ من أموال مياه، لأننا استفدنا العموم من الجمع المضاف إلى الضمير فيه عموم. مقابل هذا القول لا عموم فيه، وأنه لا يقتضي الأخذ من كل نوع، بل يحصل الامتثال فيما لو أخذ من نوع واحد يكون ممتثل. لماذا؟ قالوا حتى لو قلنا إن أموال جمع أضيف إلى ضمير يفيد العموم، إلا أنه دخلت عليه كلمة من المفيدة للتبعيض، كأنه قال خذ بعض أموالهم، فأفادت التبعيض في العموم، فالعموم غير مراد، وإنما المراد بعض العموم، والبعض يصدق ولو بواحد يحصل به الامتثال، وحينئذ تكون صدقة هنا نكرة في سياق الإثبات، فلا تفيد العموم تفيد الإطلاق، والمطلق كما سبق يحصل امتثاله به بواحد. هذه حجة ما قال إنها ليس فيها عموم. فالخلاف إذن في قول في نحو قوله جل وعلا خذ من أموالهم، هل هو عام يقتضي الأخذ من كل نوع، أم هو يقتضي الأخذ أو يحصل امتثال ولو بالأخذ من نوع واحد؟ قولان للعلماء، ونص الشافعي على القول الأول أنه يقتضي التعميم، فيقتضي الأخذ من كل نوع، لأنه جمع مضاف ومقال بعدم التعميم نظرا إلى دخول من التي تقتضي التبعيض في اللفظ العام. قوله في هذه الآية خذ من أموالهم هذا مجرد تمثيل، كما قال نحو خذ مجرد تمثيل، وضابط هذه المسألة إذا أتى لفظ عام وتقدمه من التي تفيد التبعيض فهل تخرجه عن عمومه أم يبقى عاما؟ الصحيح البقاء على عمومه أنه عام. لو قال شخص جعل مدرس يدرس في مدرسة وشرط عليه أن يدرس أو أن يلقي كل يوم ما تيسر من علوم ثلاثة من الفقه والنحو والأصول، شرط عليه ما إلقاء ما تيسر من علوم ثلاثة، فهل يشرط أن يلقي ثلاثة علوم كل يوم أو يكتفى ولو بعلم واحد في يوم ما تيسر من ثلاثة علوم؟ واحد. الصحيح أنه لابد من ثلاثة، يلقي ثلاثة كل يوم، ما تيسر من أن يلقي من كل يوم ما تيسر من ثلاثة علوم، نظير هذه الآية خذ من أموالهم صدقة، فيجب أن يلقي ثلاثة دروس كل يوم. وقيل يستحق المصروف مصروف الوقف ولو ألقى درسا واحدا، لأنها لا تقتضي الصيغة هذه، لا تقتضي إلقاء ثلاثة دروس، كما أن أخذنا أوامر لا تقتضي الأخذ من كل نوع، يحصل الامتثال ولو بنوع واحد، وفي الوقف يحصل الامتثال ويستحق المصروف ولو بإلقاء درس واحد. والصحيح الأول كما بناها الإسنوي رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد. هذه الآية أو هذا الخلاف في هذا السياق أو في مثل هذا السياق له فوائد، منها هل يصح الاستدلال بخذ من أموالهم صدقة على وجوب الزكاة في كل نوع في كل شيء أم لا. بعضهم استدل بهذه الآية كمن يوجبون الزكاة بالخيل، استدلوا بعموم هذه الآية، قالوا هي عامة، خذ من أموالهم والخيل مال فتجب الزكاة فيه، استدلوا بها على وجوب الزكاة في الخيل، ما قال بعمومها. والشافعية يقول بعمومها، استدلوا بها على وجوب الزكاة في التجارة وعلى وجوب الزكاة في الثمار، لأنها عامة، خذ من أموالهم، حتى يأتي التخصيص المال التي لا تجب الزكاة فيها. فأوجبوا الزكاة في التجارة، وأوجبوا كذلك إخراج الصغير في الصغير، إخراج المعيب فيما هو معيب، لو كانت ماشيته كلها صغارا وجب إخراج الصغير، ماشيته كلها معيبة وجب إخراج معيب، لأن الله جل وعلا قال خذ من أموالهم فيخرج من هذا المال، فأفادت بعمومها وجوب الإخراج من كل نوع، هذا نوعه صغير فيخرج صغير، هذا نوعه معيب فيخرج معيبا. استدلوا بعموم هذه الآية لأنها على الصحيح عامة وليست من قبيل المطلق. هذا الخلاف مرجعه إلى مسألة سبقت، هل دلالة العموم، هل دلالة العام كلية أم كلي؟ إيش يقول في أول الباب العام؟ ومدلوله كلية أي محكوم فيه على كل فرد، لا كل ولا كلي، لا ما ذكر لا كل ولا كلي، ذكر في جمع الجوامع لا كلا ولا كليا، فمدلوله كلية. عندنا ثلاثة أشياء، كلية وكل وكلي، ما الفرق بينهما؟ كلية على قدر الاشتراك، كلية على اشتراك، اشتراك ايش؟ محكوم فيها على كل، لا الكلية محكوم فيه على كل فرد، على كلية أي محكوم فيه على كل فرد، فسرها في المتن. ومدلوله كلية أي محكوم فيه على كل فرد، كأنه قال أخرج من هذا النوع ومن ذا ومن ذا، محكوم عليه على كل فرد، بخلاف الكل والكلية. هذا الخلاف أثر في هذه المسألة، مسألة خذ من أموالهم صدقة. إذا قلنا إن مدلول اللفظ العام كل لا كلية، فيقتضي الأخذ من بعض الأنواع من مجموعها لا من جميعها، كما فسر في الشرح، والثاني إلى أنه من مجموعها، والأول نظرا إلى أن المعنى من جميع الأنواع، لأن المدلول اللفظ العام على الصحيح كلية، محكوم عليه فيه على كل فرد، خذ من هذا ومن هذا ومن ذا ومن ذاك، فهو محكوم فيه على كل فرد، فإذا قلنا يقتضي الأخذ من كل نوع، نظروا إلى أن المعنى من جميع الأنواع، لأن الدلالة العام باب الكلية. القول الثاني يقتضي الأخذ ولو من نوع واحد يحصل به الامتثال، نظروا إلى أن الأخذ من المجموع، بناء على أن الدلالة العام على أفراده كل وليست بكلية. هذا محل أو هذا سبب الخلاف بين الفريقين في نحو قوله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نكون بحمد الله جل وعلا أكملنا باب العام، ندخل إن شاء الله في باب الخاص. في مسألة لم يذكرها رحمه الله تعالى السبكي هنا الشيخ زكريا رحمه الله، وهي مسألة هل المتكلم داخل في عموم خطابه أم لا؟ أسقطها، ذكرها في جمع الجوامع بعد مسألة هل الأهل هل الخطاب بأهل الكتاب تدخل فيه الأمة أم لا، ذاك المسألة الأخرى هل الآمر يدخل في خطابه وفي لفظه أم لا، هل نعم المتكلم يدخل في عموم كلامه أم لا، أسقطها هنا بناء على ما سبب من ذكر في مسألة هل الآمر يدخل في أمره ولفظه أم لا. مضض المسألة باب الأمر، هل يدخل الآمر في أمره ولفظه أم لا؟ والسبكي أعادها، هل المتكلم يدخل في عموم كلامه أم لا؟ كما قال وأن الآمر بلفظ يصلح له غير داخل فيه.